أحسن الله إليكم. تقول: هل لصلاة الضحى وقت محدد؟ فأنساها أحيانا ولا أتذكرها إلا قبل أذان الظهر بدقائق، هل تصح في ذلك الوقت؟ الجواب: بعد زوال وقت النهي، وهو ارتفاع الشمس قدر رمح ومقداره من طلوع الفجر إلى أن يمضي مقدار ساعة ونصف تقريبا، أو على الأكثر يمضي ساعتان إلا ربع ساعة، ثم بعد ذلك يدخل وقت الاختيار، يعني الوقت الذي ليس فيه نهي، حتى يبقى على صلاة الظهر وقت قليل. يعني فلا يجوز للإنسان أن يصلي في وقت النهي، سواء كان وقت النهي من طلوع الفجر إلى أن ترتفع الشمس قدر رمح، أو كان وقت وقوف الشمس، وما بين ذلك يصلي ما أراد من الصلوات. وبالله التوفيق.